الايد، اضربي قلم تضرب قلم، اسرقي تسرق، ربيتي على يتيم كده وخدي بايد واحد، كل حاجه اللي عايزها تعمله. فكأن جوارح الانسان وطاقاته مسخره لارادته، بيكون ربنا عمله مختار. قال له الاراده انت لك مطلق الاراده، لسانك تستطيع ان تنطق به لا اله الا الله، ويستطيع الكافر والعياذ بالله يقول ايه ما فيش اله، او يقول الله له شركاء، او يقول الله ثالث، لا بيعصى في دي ولا بيعصى في دي. ليه بقى؟ ام قال لك لان الله جند كل طاقات النفس وملكاتها لمين؟ لخدمه ارادته، عشان هو هيعاقب على هذه الاراده، يشوف يريد الخير الموجه اليه ولا هيريد الشر المنع عنه. لكن في يوم القيامه الاراده تنحل، ما عادش في اراده ابدا. ولذلك قلنا الانسان بيملك طاقاته بارادته، لكن ربنا هيقول لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد، خلاص انتهت المساله. ولذلك ضربنا مثل سابقا وقلنا هب ان سريه من الجنود عليها ضابط، وراحوا في مكان بعيد بمهمة، الجنود مأمورون أن يطيعوا هذا القائد، ولو آمر غلط لازم يطيعوه. فإذا جاءوا إلى قائد أعلى يبقوا يقولوا لا ده حصل منه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. ولذلك ستشهد الجوارح التي أعانت إرادتهم على مرادهم، ستشهد عليهم أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. طب ما أنت اللي كنت بتعملي؟ قال لك لأن كنت محكومة بملك الإرادة، كان يملك الإرادة عليه. لما انتهت ملكية الإرادة قلنا اللي عندنا بقى اشتكينا وقلنا الحق، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا في الحشر بقى والحساب والجزاء. لكن الظالمون اليوم في ضلال مائي، يا ريتهم كانوا فهموا الحكايه دي، انما هم ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم، هم ظلموا ربنا. هل بكفرنا بكفر الكافرين بالله انقصوه شيئا من سلطانه او ملكه؟ انما هم لا، هم انفسهم ظلموها. ليه؟ ام قال لك طب ايه اللي انت بتظلم نفسك؟ طب ما هو انت نفسك ايه بتظلمه؟ أم قال لك لأن في عقل واعي يستقبل الأشياء، وفيه نفس صاحبة شهوة تصادم هذه الأشياء. فالنفس صاحبة الشهوة العاجلة دي المنهج يقول لها بلاش دي، ده هيجيب لك شر، ده هيرسلك كذا، يعمل لك كذا. لكن النفس بشهوتها تعمل ايه؟ يقوم هو يدي للنفس مرادها، الجوارح تدي للنفس مرادها. ساعة ما تدي للنفس مرادها إياك أن تفهم إنها حنينة قوي عليه وبتدي لها مرادها، ده هو ظلامها. ليه؟ لأنه حرمها خيرا كثيرا باقيا يأتي بعد، وجاء لها بعذاب، يبقى ظلم مين؟ ولكن الناس أنفسهم يظلم. وأنذرهم يوم الحسرة، الحسرة هو الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما تلقى شيئا لا تستطيع أن تدفعه، ويبقى ندم شديد. يبقى إذن فيه ندم وفيه حسرة. الندم قد يكون على شيء فاتك من الخير ولكن يمكن أن يتدارك، لكن الحسرة ندم على شيء فات ولا يمكن أن يتدارك، هذه الحسرة الحقيقية. مثلا التلميذ يجي في امتحانات الشهريه وبعدين يسكت يندم، ليه؟ لان ممكن يتجدع ويعوض الشهر الثاني، انما جه في اخر السنه يبقى ما فيش، تبقى دي حسره بقى. يبقى اذا الندم حزن على شيء فات من الخير ومن الممكن انه يتدارك، لكن الحسره تاتي على شيء ايه. ولذلك حقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يا حسرتنا، يعني يا حسرة هذا أوانك، تعالي لنا. بينادوا هم الحسرة، الحسرة تقول لها تعالي يا حسرة لأن دي أوانك بقى. إذن فالحسرة الندم الشديد على خير فات لا يستطاع أن يتدارك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إيه اللي قضي؟ قال لك ما عادش ممكن تتلافى، اللي وقع وقع ولا يمكن تلافيه،

اشمعنى اختاروا يوسف يعني عشان ينبئهم بتأويله؟ قال العلة إن يعني مسجونين نراك من المحسنين. نراك من المحسنين كأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن. إنا نراك، فكأنهم لما تعرضوا لأمر يتعلق بهم ما راحوش إلا لمين؟ إلا للرجل الطيب. إذن دي تدينا إن مقاييس الكمال محترمته حتى عند فاقد الكمال. محترمة عند مين؟ عند فاقد الإيه الكمال. لما جه الأمر يهمه ما راحش إلا لمين؟ إلا لمين. فلما قالوا له انك من المحسنين عرف انهم متتبعين تصرفاته وحركاته واقواله بدليل انهم عرفوا انه ايه؟ انه محسن. قال يعني بده يقول انتوا عرفتوا احساني من حركاتي وياكم، لكن ده انا عندي حاجات اكتر شويه. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. يبقى انا مش بس سلوكي حلو كده وبتاع وحاجات، ده انا عندي كمان ايه؟ الله. وهم يرون فيه إحسانا، إذا صدقوا في إن عنده حاجات أكثر. وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال وتكلم فيما يخصه كإنسان داعية لدين. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه يأتيكما. ودي مش نصحة مني ولا إنني أزكى منكم، ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه؟ بالله وإيه؟ وبالآخرة هم كافرون، واتبعت إيه؟ ملة آبائي. بيغريهم بأن قالهم دين، يعني الميزة اللي انت شفتها فيها دي مش جاية من عندي، ده جاية من عند الذي تركت كذا واتبعت كذا. الله، ده الموضوع اللي يهمه، ولذلك هيأخر الفتوى بتاعت إيه؟ الرؤية للآخر بعد ما يخلص خالص. مش قال ايه واتبعت ملة ايه؟ اباء ايه؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. صحيح، هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، على طول على طول كده ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب حال اول. وبعدين بقى وبعدين قال انتم جيتوا اللي لكم ارباب متعددة تسألون من له رب واحد. تبقى الارباب ما نفعتكوش والرب الواحد هو اللي ايه المنسوب اليه نفع. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما وبعدين ما تعبدون. وبعدين بعد ما خلص عظته وانتهت فرصة حاجتهم واذنهم وياه عشان حاجتهم هم، انما لو كان يقول لهم الحاجة يمكن اذنهم تنصرف عن سماعه. قال لك لا، اربطهم، اربط راسهم بانك ما تجاوبش على السؤال اللي هم سألوه الا ايه الا بعد ما تقول لهم اللي انت عايزه. وبعدين قال ايه اما احدكما فيسقي واما الاخر فيصلب فيصلب فتاكل قدر الامر الذي فيه تستفتيان ومع السلامه. يبقى اخر الايه الشاهد بقى واتبعت ملة ابائي. ابائي دي جمع ولا لا؟ ابائي جمع اب. نشوف اباء اللي هم من ده، جابها من اعلى ابراهيم الادوار. وبعدين ايه اسحاق اللي هو مين؟ ابن مين؟ ويعقوب اللي هو مين؟ ابن مباشرة. اذا جاء بالاباء، فالاباء جمع اب. يبقى لازم نشوف في المتعدد متعددين. قال لك اباء جمع اب، وهم مذكورين ايه ثلاثة، واقل الجمع ثلاثة، يبقى ابراهيم إيه؟ واسحاق ويعقوب. ودي ابناء على حقيقتها ولا لا؟ من اصلها ادي آية. يبقى ذكر القرآن الاباء وعدد الآباء المباشرة، يوسف ابن مين؟ ابن يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. طب الثاني بقى، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك، أدي واحد، وإله آبائك. طب آبائك هذي آبائك جمع، يعني عايزين نشوف عدد مين في الآباء دي، لأن المعدودة بعد الآباء اللي هي جمع يبقى كل واحد منهم أب. ما دام قال آباء وهيعدد أشخاص يبقى كل شخص يذكر بعد الآباء يبقى إيه؟